بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. الورد التاسع من مجالس سماع كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة رحمه الله تعالى، قرأه عليكم عمرو بساطي. يقول رحمه الله: سنن الذين من قبلكم، أي سبل الذين من قبلكم، يريد الله أن يخفف عنكم إيجاب، ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا تهلكوها، ولكل جعلنا موالي، أي أولياء ورثة، المولى ابن العم، والمولى الحليف، وهو العقيد والمنعم عليه، والمولى الأسفل، والمولى الولي، اللهم من كنت مولاه، والمولى المنعم على المعتق. وقال الشاعر: ومولا كداء البطن لو كان قادرا على الموت أفنى الموت أهلي ومالي، يعني ابن العم. وقال الفضل بن عباس: مهلا بني عمنا، مهلا موالينا، لا تظهرن لنا ما كان مدفونا. وقال ابن الطيفان من بني عبد الله بن دارم، والطيفان أمه: ومولا كمولى الزبرقان دملته، كمن دملت ساق يهاض بها كسر، ادملته أصلحته واحتملت ما جاء منه. والذين عاقدت أيمانكم عاقده حالفه، فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي لا تعللوا عليهن بالذنوب. نشوزهن، النشوز بغض الزوج، وإن خفتم أيقنتم، شقاق بينهما أي تباعد. وبالوالدين إحسانا، مختصر، تفعل العرب ذلك، فكان في التمثيل: واستوصوا بالوالدين إحسانا. والجار ذي القربى القريب، والجار الجنب الغريب، يقال: ما تأتينا إلا عن جنابة، أي من بعيد. قال علقمة بن عبدة: فلا تحرمني نائلا عن جنابة، فإني امرؤ وسط القباب غريب، وإنما هي من الاجتناب. وقال الأعشى: أتيت حريثا زائرا عن جنابة، فكان حريث عن عطائي جامدا. والصاحب بالجنب، أي يصاحبك في السفر، يصاحبك في سفرك ويلزمك فينزل إلى جنبك. وابن السبيل الغريب مختالا، المختال ذو الخيلاء والخال، وهما واحد ويجيء مصدرا. قال العجاج: والخال ثوب من ثياب الجهال. وقال العبدي: فإن كنت سيدنا ستنا، وإن كنت للخال فاذهب فخل، أي اختل. فساء قرينا، أي فساء الشيطان قرينا، على هذا نصبه. وأنفقوا مما رزقهم الله، أي أعطوا في وجوه الخير، مثقال ذرة، أي زينة ذرة، يضاعفها أضعافا ويضعفها ضعيفين، لو تسوى بهم الأرض، لو يدخلون فيها حتى تعلوهم. ولا جنبا إلا عابري سبيل، معناه في هذا الموضع: لا تقربوا المصلى جنبا إلا عابر سبيل يقطعه ولا يقعد فيه. والمصلى مختصر، أو على سفر أو في سفر، وتقول: أنا على سفر، في معنى آخر تقول: أنا متهيئ له. أو جاء أحد منكم من الغائط، كناية عن حاجة ذي البطن، والغائط الفيح من الأرض المتصوب، وهو أعظم من الوادي. أو لامستم النساء، اللماس النكاح، لمستم ولامستم أكثر، فتيمموا صعيدا طيبا، أي فتعمدوا ذاك. والصعيد وجه الأرض، نصيبا من الكتاب طرفا وحظا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، هادوا في هذا الموضع اليهود، والكلم جماعة كلمة، يحرفون يقلبون ويغيرون. من قبل أن نطمس وجوها، أي نسويها حتى تعود كأقفائهم، ويقال: الريح طمست آثارنا، أي محتها، وطمس الكتاب محاه، ويقال: طمست عينه. افترى إثما عظيما، أي تخلقه. ألم تر إلى الذين، ليس هذا رأي عين، هذا تنبيه في معنى ألم تعرف. فتيلة، الفتيل الذي في شق النواة، انظر كيف يفترون على الله الكذب، مثل ألم تر إلى الذين. بالجبت والطاغوت، كل معبود من حجر أو مدر أو صورة أو شيطان فهو جبت وطاغوت. أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أقوم طريقة. نقيرة، النقرة في ظهر النواة. أم يحسدون الناس، معناها أيحسدون الناس، وكفى بجهنم سعيرا، أي وقودا. نصليهم نارا، نشويهم بالنار وننضجهم بها. يقال أتانا بحمل مصلي مشوي. وذكروا أن يهودية نادت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مصلية أي مشوية، وأولي الأمر منكم أي ذوي الأمر. والدليل على ذلك أن واحدها ذو، فإن تنازعتم في شيء أي اختلفتم فردوه إلى الله، أي حكمه إلى الله، فالله أعلم. شجر بينهم أي اختلط، لا يجدوا في أنفسهم حرجا أي ضيقا. ولو أنا كتبنا عليهم، معناه قضينا عليهم، ما فعلوه إلا قليل منهم، ما فعلوه استثناء قليل من كثير، فكأنه قال ما فعلوه فاستثنى الكلام ثم قال إلا أنه يفعل قليل منهم. ومنهم من زعم أن ما فعلوه في موضع ما فعله إلا قليل منهم. قال عمرو بن معد كرب: وكل أخ مفارقه أخوه، لعمر أبيك إلا الفرق داني. فشبه رفع هذا برفع الأول. وقال بعضهم لا يشبهه، لأن الفعل منهما جميعا، ما يعظون به ما يؤمرون به، وأشد تثبيتا من الإثبات، منها اللهم ثبتنا على ملة رسولك وحسن أولئك رفيقا أي رفقا. والعرب تلفظ بلفظ الواحد والمعنى يقع على الجميع. قال العباس بن مرداس: فقلنا أسلموا إنا أخوكم، فقد برئت من الإحن الصدور. وفي القرآن يخرجكم طفلا، والمعنى أطفالا، فانفروا ثبات، واحدتها ثبه، ومعناها جماعات في تفرقة. وقال زهير بن أبي سلمى: وقد أغدوا على ثبات كرام، نشاوى واجدين لمن نشاء. وتصديق ذلك أو انفروا جميعا، وقد تجمع ثبات ثبين. قال عمرو بن كلثوم: فأما يوم خشيتنا عليهم فتصبح خيلنا عقبا ثبينا. لما كتبت علينا القتال، معناها لما فرضته علينا، لولا أخرتنا إلى أجل قريب، معناه هل لا أخرتنا. بروج البرج الحصن، مشيدة مطولة، والمشيد المزين، الشيد الجص والصاروج، والبروج القصور. فما أرسلناك عليهم حفيظا أي محاسبا، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي قدروا ذلك ليلا. قال عبيدة بن همام أحد بني العدوية: أتوني فلم أرض ما بيته، وكانوا أتوني بشيء نكر، لأنكح أيمهم منذرا، وهل ينكح العبد حر لحر. بيت أي قدروا بليل. وقال النمر بن تولب: أهبت لتعذلني من الليل اسمعي، سفها تبيتك الملامة فهجعي. كل شيء قدر بليل فهو تبيت. أذاعوا به أفشوه، معناها أذاعوه. وقال أبو الأسود: أذاع به في الناس حتى كأنه بعلياء نار أوقدت بثقوبي. يقال أثقب نارك أي أوقدها حتى تضيء. الذين يستنبطونه يستخرجونه، يقال للركية إذا استخرجت هي نبط إذا أمهاها، يعني استخرج ماءها. وحرض المؤمنين أي حضد عسى الله، هي إجاب من الله، وهي في القرآن كلها واجبة، فجاءت على إحدى لغتي العرب، لأن عسى في كلامهم رجاء ويقين. قال ابن مقبل: ظن بهم كعسى، وهم بتنوفة يتنازعون جوائز الأمثال، أي ظني بهم يقين يكون له كفل منها أي نصيب. ويقال: جاءنا فلان متكفلا حمارا، أي متخذا عليه كساء يديره، يشبهه بالسرج يقعد عليه، على كل شيء مقيتا أي حافظا محيطا. قال اليهودي في غير هذا المعنى: ليت شعري وأشعرن إذا ما قربوها مطوية ودعيت، ألي الفضل أم علي إذا حوسبت إني على الحساب مقيت، أي هو موقوف عليه، على كل شيء حسيبا أي كافيا مقتدرا. يقال أحسبني هذا أي كفاني. والله أركسهم أي نكسهم وردهم فيه، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. يقول: فإذا كانوا من أولئك القوم الذين بينكم وبينهم ميثاق فلا تقتلوهم، أو جاءوكم حاصرت صدورهم من الضيق وهي من الحصوص. وقد قال الأعشى إذا اتصلت قال أبكر بن وائل: وبكر سبتها والأنوف رواغم، أخذه من واصل أي انتسب، وألقوا إليكم السلمة أي المقادة، يقول استسلموا، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وهذا كلام تستثني العرب الشيء من الشيء، وليس منه على اختصار وضمير، وليس لمؤمن أن يقتل مؤمنا على حال إلا أن يقتله مخطئا، فإن قتله خطأ فعليه ما قال الله في القرآن، وفي القرآن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، واللمم ليس من الكبائر، وهو في التمثيل إلا أن يلم من غير الكبائر والفواحش. قال جرير: من البيض لم تدعن بعيدا ولم تطأ على الأرض إلا ذيل مرط مرحل. المرحل برد في حاشيته خطوط، فكأنه قال: لم تطأ على الأرض إلا أن تطأ ذيل البرد، وليس هو من الأرض. ومثله في قول بعضهم: وبلدة ليس بها أنيس إلا العافير وإلا العيس، يقول: إلا أن يكون بها. وقال أبو خراش الهذلي: أمسى سقاهم خلاء لا أنيس به إلا السباع ومر الريح بالغرف. سقام وادي الهذيل، الغرف شجر تعمل منه الغرابيل، وكان أبو عمرو الهذلي يرفع ذلك. غير أولي الضرر مصدر، ويقال ضرير بين الضريرين. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. المراغم والمهاجر واحد، تقول راغمت وهاجرت قومي، وهي المذاهب. قال النابغة الجعدي: كطود يلاذ بأركانه، عزيز المراغم والمهرب، فقد وقع أجره على الله، ثوابه وجب. أن تقصر من الصلاة أي تنقص منها، فإذا طمأننتم من السفر أو الخوف فأقيموا الصلاة أي أتموها، كتابا منقوتا أي موقتا وقته الله عليهم، تألمون توجعون. قال أبو قيس بن الأسلت: لا نألم الحرب ونجزي بها الأعداء كي للصاعي بالصاعي، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا وقع اللفظ على الإثم فذكره. هذا في لغة من خبر عن آخر الكلمتين. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة، فالنجوى فعل، والأمر بالصدقة ليس من نجواهم التي لا خير فيها، إلا أن يكونوا يأمرون بصدقة أو معروف، والنجوى فعل ومن اسم. قال النابغة: وقد خفت حتى ما تزيد مخافتي على وعل في ذي القفارة عاقلي. والمخافة فعل والوعل اسم. وفي آية أخرى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله. فالبر هاهنا مصدر، ومن في هذا الموضع اسم. إن يدعون من دونه إلا إناثا إلا الموات، حاجرا أو مدرا أو ما أشبه ذلك، شيطانا مريدا أي متمردا، فلا يبتكن آذان الأنعام. بتكه قطعه محيصا، حاص عنه عدل عنه، ومن أصدق من الله قيلا أو قولا واحد. فلا تميلوا كل الميل أي لا تجوروا. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.